المريض الضعيف السقيم الكبير ذو الحاجة، انسان مريض وتحامل على نفسه وجاء ليصلي، انسان له حاجة على موعد طائرة تبغى تنتظره وهو اراد ان ينتهز فرصة الجماعة في مع الناس، تقلقه على موعده. لماذا؟ هو عامل حسابه ان الصلاة 4 ركعات هتاخد 8 دقائق، انت تصلي تقرأ فيها سورة البقرة وآل عمران تصلي فيها نصف ساعة وتضيع الطيارة عليه وهو قاعد قلبه في المطار وجسمه عندك هنا، ما ينبغي هذا. وقت الموسم والناس يفترشون الطريق والزبائن عند الباب يبغى ينتهي من صلاته قبل الناس، هذا سوقه وموسم طولة العام. الناس في الشمس تقف على المنبر وتعمل لي خطيب مسقع وتجيب لي الدنيا والآخرة والآيات والأحاديث على أنك خطيب مفوه، والناس يصلون في الشمس، هذه ما هي حكمة؟ تصلي الصلاة وتطيل فيها والناس في الشمس، أنت في المهوى وفي الظل ومكيف وكذا، ولا ترأي حالة الناس؟ لعلكم ترعون في الأسابيع أو في الجمعة الماضية كم كان الشيخ 10 دقائق الخطبة والصلاة، كل ذلك مراعاة ليش؟ للناس اللي في الشمس. نعم، إذا فإن فيه المرض والسقم والكبر كلها صفات خاصة، وذو الحاجة صفة عامة، حاجته في المرض حاجته وقد سهلة، عنده مغص اي حالة من الحالات مادية ولا بدنية ولا معنوية. اذا نرجع الى الاصل يخفف، لا ناخذها مفتاح ونقول ان هذا عصر السرعة وصلي والناس يجوا وراك ما هم لحقينك، لا والله ما هي صلاة. فان فيهم وفيهم وفيهم نراعي حالة الناس. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري يدخل في الصلاة على نية الإطالة والتأني والناس في هناء ومرتاحين، فأسمع بكاء الأطفال فأخفف. طب الطفل لم يبكش عليه خليه يبكي شوية، هو يبكي في البيت يبكي هنا، لكن يقول ايش؟ شفقة بقلوب الأمهات. الأم لما تكون بتصلي تقول إياك نعبد وإياك نستعين وتسمع له بالواي واي، هتفهم معنى اعبد واستعين؟ هذه لما تقول اهدنا الصراط المستقيم قل سكت لي ولدي. فكان صلى الله عليه وسلم شفقة بالام حينما يسمع بكاء الطفل يخفف الصلاة التي كان يريد ان يطولها عليه الصلاة والسلام. اللهم اجزه عنا احسن الجزاء، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اذا يا اخوان كما يقول الفلاسفة الفضيلة وسط بين طرفين، الافراط والتفريط كلاهما مذموم، والقصد والاستقامة اي بين الطرفين والاعتدال هو الاسلام. وقد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم كما روى علماء السنن جميعا، معاذ رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى قباء نصلي العشاء، الله اكبر وللضالين امين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهو رجل ياتي من ضيعته ومعه ناضحان ينضح عليهم الماء لزرعه، فلما وجد معاذ يصلي ترك الناضحين يذهبن للبيت ودخل معه، فلما سمع ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين قال ها، وبدا بالبقره والله ما هو راكع حتى يجي على اخرها، وسيبه وصلى وحده ولحق النواضح. فبلغه ان عثمان تكلم فيه، معاذ تكلم فيه، فماذا تكلم فيه؟ بين في بعض الروايات هذا قيل له ان فلان تركك وصلى وحده ومضى، قال هذا رجل فيه نفاق، الرجل سمعها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اقعد طول البقره يكون منافق؟ ما اقول هذا. فاشتكاه على رسوله فاستدعاه حالا، تعال افتان انت يا معاذ؟ طب وش سوى معاذ؟ يطيل الصلاه ويزود لكم فيها، وهو يعني بدل ما يقرا الفاتحه يقول هو الله احد يصح حسنها ويطولها ويزينها وكل شيء، كمان مش عاجبكم فتان كمان؟ زياده اخت النقص. وهل يستطيع معاذ ان يصلي ويداوم على البقرة هو بنفسه يستطيع لهذا؟ ما يستطيع لها. من صلى بالناس فله. اين انت من سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والشمس وضحاها؟ هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ. رحل البقرة، فين انت من هذه السورة؟ سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والشمس وضحاها. هذه طويلة هذه، ها؟ يبقى فليخفف. يعطينا هذا مقياس ولا لا؟ اذا قرأ وسبح اسم ربك الاعلى، او قرأ والشمس وضحاها، او قرأ والليل اذا يغشى والنهار اذا يكون، هذا هو التخفيف. هذا هو ايش؟ مقياس التخفيف.